ايه اللي مخليهم ما ينظروش كده ويتعقلوا المسائل؟ ما ظنهم بالله؟ هل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم؟ بينتظروا ايه الناس اللي بيكفروا ولا يؤمنوش بالله ويظلون كده في طغيانهم يعملون ايه؟ فاهمين المسائل تيجي ازاي بقى؟ مش فاهمين ان هم ما يجب ان لا ينتظروا الا ايام زي اللي ايام المكذبين للمنهج والمكذبين للرساله وموكب الرسالات من قدامهم كذا وكذا وكذا. بينتظروا ايه؟ كلمه هل ينتظرون الا ايه؟ فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم؟ مثل ايامهم اليوم وحده الزمن، وبعدين يجي الاسبوع، وبعدين يجي الشهر، وبعدين يجي السنه، وبعدين يجي القرن، وبعدين لما ارتقى هذا الانسان ياخد من اليوم ايه؟ ساعات، والساعات يطلعها ايه؟ دقائق، والدقائق يطلعها ايه؟ ثواني، والثواني بكره تطلع حاجه ثانيه. ليه؟ كلما تقدمت الاحداث في الزمن لازم تؤخذ مقاييس ادق، تؤخذ مقاييس ايه؟ ادق. فاذا كانت المسائل اللي احنا اللي شايفينها دي، اليوم ربنا جعل وحدة الزمن، اليوم اللي هو ايه؟ ليل ونهار، لكن نذكر اليوم ويراد ما حدث فيه من احداث ملفتة. زي ما نقول يوم الناصر، مش كده بنسميه يوم النصر مثلا؟ طيب نيجي نقول يوم ذي قعدة، يوم حنين مثلا، يوم احد. يبقى المقصود باليوم الحدث البارز الذي حدث ايه؟ لما تيجي تشوف التاريخ تجد فيه تاريخ كده اسمه تاريخ ايام العرب، ايام ايه؟ العربين. يوم بعاث، يوم كذا، يوم كذا، يوم ام، يوم اوطاس، يوم كل دي يوم يمثل ايه؟ حرب، يمثل ايه؟ حرب. اذا اليوم ظرف زمني، ولكنه يقصد به هنا الحدث الذي يحدث في اليوم. ولذلك انت لما تيجي مثلا تقول مثلا ان البلد تعبانه شويه وكانت زمان فيها رخاء، تقول يا عم ده كانت ايام، كانت ايه؟ كانت ايام. الله، معنى كانت ايام يعني ايه؟ احدث الرخاء فيها. اذا ينسب الحدث الذي يقع ينسب الى يسموه ايه؟ فبيقول هم ينتظروا ايه؟ بينتظروا الا مثل ايام الذين خلوا، اللي خلوا مين؟ طب يوم غرق قوم نوح، يوم غرق قوم ايه؟ فرعون مثلا. الله، يوم اخذتهم، فكلا اخذنا ايه؟ بذنب. فمنهم من ارسلنا عليه ايه؟ حاصبا، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من ايه؟ من اغرقنا. يبقى كل اهدي ايام ولا مش ايام؟ طب ما دام حدثت قدامهم ايه؟ ما كانش صح انهم بقى يفتكروا يقولوا بلاش عشان ما يجيلناش يوم. ولذلك تسمع كده حتى في المثل العامي، عشان تعرف ان العاميه بتدي المنطق الفطري، يقول له ليك يوم يا ظالم. طب ما يمكن تجي له ليك يوم يا ظالم، يعني يوم يبقى ايه؟ يبقى مشهور لان الظالم ده مفتري، وبعد ذلك ليك يوم يعني ايه؟ حدث ضخم يصيبك فيه، يذيقك الله مجموع ما ظلمت به الناس في هذا الايه؟ في هذا اليوم. فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم؟ ايوه، هم بينتظروا. قل انتظروا يعني جاي، قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين. انتظروا ده تهديد، وانا مع من المنتظرين ده لبشارة لكم، يعني انا برضو مستني اليوم ده علشان اشوف تيجي. انتم تنتظروه هيجيلكم بالعذاب، وانا منتظرون يجيلي بالايه؟ يجيلي بالنصر. ثم ننجي رسلنا، زي ما حدث في الموكب الرسالة اللي صار، ثم ننجي رسلنا والذين امنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وإلا لازم تفضل معالم للخير وتفضل معالم للحق، ومن ضمن معالم الخير ومعالم الحق لازم تفضل معالم شر. ليه؟ قال لك لأن لولا مجيء الشر بالأحداث التي تعد الناس ما استشرف الناس إلى الخير. ولذلك احنا قلنا الألم الذي يصيب الإنسان المريض جندي من جنود العافية. الألم نفسه جندي من جنود العافية، لأن لما يجيني ألم في حتة كأن إيه؟ بيقول إيه؟ خد بالك هنا مش طبيعي، دور على روحك. يبقى تروح للدكتور تروح تشوف لك إيه؟ يبقى الألم نفسه إيه؟ ولذلك الألم حين يوجد الوعد عشان ينبهك بس، بدليل انك لما تنام يبقى مفيش ألم، لأن تنبيه الألم مفيش، مالكش وعي دلوقتي. لما تستيقظ يجي لك الايه؟ فكأن الوعي ده ايه؟ الألم ايه؟ تنبيه لوعيك، بيقول لك انك انت مش طبيعي. انت مش طبيعي. زي ما يجي النوم ردع ذات يقول لك لم تعد صالحا للحركة. ارتاح بقى. افرض انك اوحش بقى بالحبوب. يقول لك والله يا عام هتسهر ليلتين على بعض لازم انيمك اسبوع. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين لبقاء عنصر الخير في الدنيا. ما يخلوش أبدا إيه؟ كلما زاد الناس في الإلحاد زاد الله في المدد. تيجي بلد كده مفترية ومطغية وظالمين تلتفت تلاقي فيها خمسة ستة كده منقطعين إلى الله، وعلشان تفهم بقى حقيقة القيم تلتفت تلاقي اللي ضايطين دول وهيصين وفي زلزتهم وفي دنياهم وبيربعهم ومش عارف ايه وعين اخر، تيجي عليهم احداث تضيق بها اسبابهم. فيسان رايح للناس الغلابة اللي قاعدين في المشاعر يقول النبي تدعي لي دعوة القياسة، يقول النبي تدعي مش عارف ايه، الله الله ايه جات فين دي؟ ما بتشوفوش الصورة دي؟ ما بتشوفوها. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. حق عليك ألزمت به نفسك، أنت اللي عملت حق، وإلا ما فيش حد له حق عندك. انت اللي عملت الحق لنفسك، ما قدش منا ليه؟ لان حق علينا يبقى واحد يفرضه، لا ما هوش هو اللي فرض. تفضل. ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني، برضو كلمة شك او عن ضمن حاجة لحاجة، معنى نضم حاجة قضية إثبات لقضية نفي وتساوي، هذا الشك هو. طب في شك من ناحية إيه؟ هيشك إزاي يعني؟ أم قال لك أصحيح أنا أم فاسد؟ القضية اللي موجودة أنتوا شكين أنا صحيح ولا فاسد؟ الدين بتاعي وحش كويس ولا وحش؟ يبقى قرن الشيء بمقابله، ما رجحش واحد منه. وكلمة انظر في شك من ديني، فكأن أمر الدين حتى عند الكافر ملحوظ ايضا، يعني برضه تجي له فتره كده ايه يعني يتنبه شويه كده على الاول. كنتم في شك من ديني اصحيحا هو او فاسد؟ هقول لكم. طب وان كنتم في شك من ديني اانتصر عليكم ام تنتصرون علي؟ لمين تكون الدائره ولمن تكون الايه الغالب؟ نشوف كده. إن كنتم في شك من ديني أصحيح هو أو فاسد فأنا سأعرض قضية ديني وأترك لكم أن تحكموا فيها. كونوا يعرض قضية دينه ويترك لهم الحكم فيه ثقة منه بأن قضايا دينه إن نظر إليها الإنسان عشان يحكم لا بد أن يلتجع إلى الإيمان. هذه قضية دينة إيه؟ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني خذوا دينه فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. لا احنا بنقولها يعني قضايا، يعني اول حاجة ايه؟ لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. يبقى ادي قضية الدين. وايه كمان؟ وأمرت أن أكون من المؤمنين. هذه الثانية. قل

مش السماء قالت للارض قالت السماء يا رب اذن لي ان اصوم كسفا على ابن ادم، مش قال كده؟ فقد طعم خيرك وايه ومنع شكرك. الارض انخسف بابن ادم، قد طعم خيرك ومنع. الجبال اسقط على ابن ادم، البحر اغرق بني ادم، طعم خيرك وايه ومنع شكرك. ماذا يقول الرب للجميع؟ اولا الكون ده غيران على الله، والانسان ازاي يعمل اللي احنا في خدمته ازاي يبقى بالشكل ده؟ فبقول ربنا ادينا بس امر واحنا يعني نشوف شغلنا. قال دعوني وعبادي لو خلقتموهم لرحمتموهم. ما هي مش صنعتكم، انما هي صنعتنا. ان تابوا الي فانا حبيبهم، وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. مروا حتني وراهم كده لما قلت قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. ما قصرنا معكم، خلقنا لكم عقول كان يكفي ان العقول دي تقعد تفكر عشان تؤمن من غير ما يجي لها رسول، وكانت تفكر في القوى اللي وراء هذا الكون كله، وتبقى تطلب ان حد يجي يبلغها القوه دي عايزه منا ايه. فاذا ما جاء رسول اللي يخبره انه رسول من الله كان يجب ان اذنهم تستشعر، تقول له طيب عايز منا ايه ربنا ليه؟ امتى؟ ده اذا كانت بعقولهم ارتدوا الى ان وراء الكون ده ايه. وذلك الفلاسفه لما جم يبحثوا قال يبحثوا ايه؟ يقول لك ايه؟ الفلسفه الماديه والفلسفه الميتافيزيقيه. شوف الاسم ميتافيزيقيه يعني ما وراء الماده. لا الاسم جاي كده بقى ازاي؟ طب ومن الذي اعلمكم ان وراء الماده شيء؟ من الذي اعلمكم ان وراء الماده شيء؟ كان العقل مجرد ساعه ما يشوف الكون المنظم ده خلاص لازم يقول ده وراء الكون الواضح ده المحس قوه ثانيه خفيه. اذا انتم ما بحثتوش فيما وراء الماده الا لانكم اخذتم من الماده ان وراءها شيء، بس حبيتوا تقولوا الشيء ده هو ايه وتقولوا عليه، مش شغلتكم دي. ما دام ما وراء الماده يبقى مستور، المستور هو اللي يعلن عن نفسه، المستور هو اللي ايه ما تتعرفش بالعقل دي. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا ابقى اننا جالسون في حجره والجرس ضرب او الباب خبط، كل من في الحجره يعلم ان طارقا بالباب، هل حد يختلف فيه؟ دي قد اتفقنا عليه اخوتيا هي اللي قالوها الفلاسفه ان وراء الايه الماده دي حاجه قوه ثانيه، بس هم ترزلوا ومحبوا عرفونا القوه، نقول القوه دي ما تتعرفش بالعقل. ليه؟ لاننا ان اقتنعنا بان وراء الباب ده واحد بيخبط، حد بيخبط ما نقولش هو من بقى، هو عايز ايه؟ اسمه ايه؟ جاي منين؟ ما نغربش ليه؟ انما ندعه هو يخبره عن نفسه. فلو انكم عرفتم ان وراء الماده شيء اطلبوا ان حد يقول لكم الشيء ده ايه، يخلنوا عن نفسي اسمي الله، صفاتي كذا، مطلوبي كذا، زي ما نقول له مين؟ يقول والله انا فلان وجاي من حته فلانيه. ما نقدرش نعرف دي بالعقل، نعرف دي بالعقل ولا ما نعرفهاش؟ مش ممكن تنعرف بالعقل. انما وراء الباب طارق، وراء الكون مبدا قوه. ايوه، اذا فالفلاسفه خطأهم من ناحية أنهم لم يقفوا عند التعقل، وإنما أرادوا بعد التعقل التصور، والتصورات لا تأتي لله بالعقل بل في الإخبار. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق، الحق الشيء الثابت اللي ما يتغيرش أبدا، من ربكم. شوف كل الحق يجي من الرب، ليه معنى رب؟ يعني إيه الرب؟ هو المتولي التربية، خلق من عدم وأمد من عدم، مش كده ولا لا؟ يبقى هو اللي رعانا وعملنا قبل أن يكلفنا، قبل ما يكلفنا ب15 سنة عمل لنا الكون وعمل لنا مش عارف ايه. الله، يبقى هو مأمون علي، مأمون علي. يبقى الحق جه من مين؟ من الرب المتولي التربية. فليه ما جعلتش المنهج من ضمن التربية؟ اشمعنى خدت تربية النفس وخدت تربية المية وخدت تربية الاكل والشرب واللباس الساتر وخدت ازاي خدت ده؟ لازم كنت تاخد ده برضو من المربي اللي هو ايه؟ ايه اللي تاخده ايضا من المربي؟ من مربي المسائل الاخرى. اشمعنى خدت دي بس وسكت؟ جاءكم الحق من ربكم. اذا لا عذر. مفيش واحد يقول انا ما بلغنيش حاجة. ما اعتمدناش على عقولكم الا على ان تتعقل لا على ان تتصور. كنت تتركوا التصور للبلاغ عن الله. ساعة ما يجي واحد يقول له انا رسول ومعي موجود يقول تعالى اخ بندور عليك من زمان قول لنا ايه الحكاية دي؟ القوة اللي وراء الكون دي ايه؟ اللي عامل الحكاية دي يقول لك بسم الله ومطلوبها كذا واللي يعمل كذا. يبقى مين اللي هيقول؟ القوة تبلغ بواسطة الايه؟ الرسول. واحنا عملنا كده، الله عمل كده ولا لا؟ فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. ليه؟ لان حصيلة هدايته لا تعود لا على من هداه ولا على من خلقه. ومن ضل فانما يضل. ان الضل يدل على انك في حته هدى، في حته ايه؟ هدى. ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل. وكيل يعني انت توكل انسانا في امر، لا بد انك انت ما وكلتش الا لان لا وقتك يسع ولا قدرتك ولا علمك ولا حركتك. انا مش وكيل عليكم، لا اقدر ادفع عنكم الضلال ولا اجبلكم الهدى ولا انجيكم من العذاب ولا ادخلكم الجنه. انا مش وكيل عليكم، انا فقط ايه؟ بلاغ من الله. هذا البلاغ ان استمعت اليه بخلاء قلب من غيرك تقدر تهتدي، واذا اهتديت الخير لك. ليه؟ لان الجزاء سيكون في خلود، والنعيم اللي تؤخذ منه بوسط. ما هو المنهج جاء عشان يضيق عليا شويه نعيم، يضيق عليا شهوات نفسي. نقول له هو هيضيق عليك شهوات نفسك شويه بس، انما هيديك ايه؟ حاجات في الاخر خالدة ما تنفذش، لا تفوتها انت ولا ايه؟ ولا هي تفوته. يبقى هي خلود. طب ده احنا بنجيز لنفسنا اننا نتعب مثلا في تعليم حرفة ولا تعليم صنعة 10-15 سنة علشان ايه؟ عشان ابقى معلم وابقى اكسب كمان 20-30 سنة. طيب يا اخي عمرك اللي موجود ده انت هتتعب فيه في ايه؟ العبادة هنقول بتتعبك وبتضيق عليك مسالك الشهوات، انما هتديك ايه؟ طب ده احنا كل ما بنعوز غاية اوسع نطيل امد الحركة للغاية. اللي عايز بس يبقى قاعد على حنفية ولا يبقى مش عارف ايه ياخد الاعدادية، واللي عايز يبقى مدرس مش عارف ايه ياخد الثانوية، واللي عايز يبقى مدرس مش عارف ايه عالي شوية ياخد الاشياء، واللي عايز يبقى بجامعة ياخد دكتوراه. الله. اذا كلما اردت خيرا اوسع كلما جاءت منك حركة ايه؟ تبقى الطول. اللي بتاع الاعدادية هياخدها في كام سنة؟ بتاع الثانوية هياخدها في كام سنة؟ بتاع الشهادة العالية هياخدها في كام سنة؟ بتاع الدكتوراه هياخدها في كام سنة؟ إذا كل ما كانت الثمرة التي تريدها أيلع وأطول عمر كلما تكون الإيه؟ الخدمة بتاعتك. فقارن خدمتك في دينك في الدنيا بما ينتظرك من نعيم الآخرة. تجدها حاجة إيه؟ حاجة واسعة أوي. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق الثابت. ومن مين؟ من ربكم. ومن ربكم تجاربكم مع انه اخلقكم من عدم وامدكم من ايه؟ من عدم. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. كلمة على تفيد الاستعلاء. استعلاء ايه؟ انت استعليت على نفسك، ركبت اتعبت نفسك. انما لم تفيد الملك. من اهتدى فلايه؟ ولذلك يقول لك فلان له وفلان ايه؟ عليه. وما انا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى اليك من ربك. الله. ده هو بيقول قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. انت بقى الاسوة. لانك مبلغ لمنهج الله. ومنهج الله كلام نظر. نعمل كذا ونعمل كذا. علشان يثق الناس المنهج

لا يصيبه أذى ينقص ميراثه من النبوة. فاللي يجي له أذى يقول له صحيح أنت خدت ميراث النبوة. ليه؟ لأنه لا يجيه أذى إلا بمقدار خطورته على الفساد، لأنه لو لم يكن خطرا على الفساد لما تجمع المفسدون ضده. يبقى إذا هياخد تجمع من المفسدين ضده على مقدار إيه؟ إنما إن كان يعني هو كلام بإمكان ولا بتاع يبقى أمر إيه؟ يبقى أمر إيه؟ يبقى أمر كافر. يبقى إذا الدعوة بلاغا عن الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يحمل أمته بعده البلاء. يقول إيه؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سادعها. يبقى إذا احنا ورثنا منه الايه؟ البلاء، وورثنا منه الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة ايه؟ حسن، لمن كان يرجو الله واليوم الايه؟ الآخر، وذكر الله ايه؟ وذكر الله كثيرا. إذا قول الله واتبع ما يوحى إليك، يوحى دليل على أن الوحي بسبب الإنزال. لو أوحيك أن نقول له نزل مرة واحدة وخلاص، يقول ما يوحى يعني لسه احنا بتنسى في ايه؟ انت في ما دمت حيا فستكون في مقام الاستقبال للوحي. ما دمت حي تبقى في مقام ايه؟ الاستقبال للوحي. انما لو اوحي يبقى اوحي ده للماضي. قال لا، ويوحى ما يوحى. يبقى اذا واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله. فكأن الله وضع للنفس البشرية حدا تؤمن فيه أن الأمر لن يظل صبرا، وأن القضية ستحسم من قريب، ما دام قال حتى يحكم الله. وكلمة حكم معناها إن في فريقين وكل يدعي أنه على حق، وبعدين يجي حد إيه؟ يفصل. اللي يفصل ده في أي قضية إما أن تكون حجته الإقرار، يقول مش عايز حاجة، إقرار من الكفار مش ممكن، وإما أن تكون حجته الشهود، والشهود دول مرة يكون عدول ومرة يدار في الشهود في ظاهر العدالة. فإذا كان الله هو الحاكم يبقى مش عايز شهود لأنه خير الشاهدين، ومش بس يحكم ولا يقدرش ينفذ، يحكم وينفذ يبقى إيه؟ شاهد وحكم ونفذ. أهناك قوة تقوم مع أمام هذا؟ كل حاكم من الممكن أن يحكم، ولكن الدين القدرة على أننا تنفذ. نحن بنشوف عايشين في عالم أهو، هذا العالم تلتفت تلاقي قوي سلطة على ضعيف، وابتكحوا ورفعوا القضية لإيه؟ اسمها الأمم المتحدة ولا المجلس الأمن، وخد كل يوم إيه؟ قرارات على فرض عدالة الحكم. فأين حاكم التنفيذ؟ مفيش حاجة. يبقى خير الحاكمين هو من هو الذي يملكه يشهد، مش خير حد يدلس عليه بالشهاده، لانك ان عميت على قضاء الارض فلن تعمي على قضاء السماء. وبعد ذلك يحكم، والحكم ما فيش كهر. ليه؟ لان آفة الاحكام ان يدخلها الهوى، الهوى من ايه؟ يميت. طب ربنا هيبقى له هوى ليه؟ ده الهوى ده لتحقيق مصلحة. المصلحة من مين؟ من العباد. هياخد مصلحة بقى الخالق ياخد مصلحة من المخلوق. يبقى إذا مفيش ليه؟ مفيش ليه هوى. يبقى إذا ضمننا إيه؟ ضمننا العدالة. ولذلك حينما يقول الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، قال اطمئنوا إلى نطقه، لأن مش النطق بتاع صدر عن هوى. ليه؟ أم قال لك ده صدر عن حق، لأنه ملوش هوى نفس عايز يحققه. الله. طب إذا كان ما ينطق عن الهوى، إما للأحكام اللي عملها وبعد ذلك عدلها الله له. قال لك أنت فاهم إنه ما ينطق عن الهوى يعني كل اللي يقوله صادق الله. لا، ما كان لله فيه حكم يقوله ولا فيش هوى، وما لم يكن لله فيه حكم يجتهد، سيجتهد بشريته. فلما يحكم مش كان يعرف حق وعدل عبد الى هوى؟ لا، ما يعرفش، ولذلك يعدل. فالتعديل مش للهوى بقى، التعديل للحكم، انما هو ما كانش يعلم الحكم ثم عدل عن الحكم الى ولكنه أقبل على الحكم بما عنده من الرأي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول لك إياكم أن تتهموا رسول الله حين يعدل له الحكم من الله، لأن من الذي عدل؟ هو زمين ولا مساوي؟ ده ربنا اللي بيعدل، ربنا اللي إيه؟ بيعدل على الأول. ثانيا، من الذي أخبركم أن الله عدل له؟ هو اللي قال. طب فيه واحد يضعف مركز كلمته كده ويقول ده انا قلت كده وغلط وغير عدل، ده يقعد ايه يداري فيه ايه ويقعد يحتال على انه يذكر الايه انما هو اللي يقول عاتبني ربي، قال لي ربي، عمل لي ربي. ده دل على صدق الايه، على صدق البلاغ من مين؟ من الله، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بان الامر جاي بقى. قال له لا اعزم كده، قال كده. ولذلك بيقول هو حكم بمقتضى بشريته. ليه؟ لأنه بده يعلم أمته الأمور التي لم يصدر فيها حكم من الله ولا حكم من المشرع الثاني وهو رسول الله، كيف يخذ الناس منه الموقف؟ يجتهدون رأيه. ولذلك لما قال له أنت هتذهب للحكم يا معلم، هتحكم قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله، قال فبسنة رسول الله، فإن لم تجد في سنة رسول الله، قال اجتهدت رأيي. اجتهدت يبقى جرأنا على إنه إيه؟ يجتهد، بس المهم ما يكونش لك هم. إذا منعت الهوى إن أخطأت صورك الله حتى يحكم الله. هو مثلا بقى ربنا هو الشاهد وهو الحاكم وهو المنفذ، يبقى في حاكم بالشكل ده؟ ما فيش أبدا حاكم بالشكل ده أبدا. حاكم يعني لازم الحاكم يبقى عنده شهود مش كده ولا لا؟ ولازم لما يحكم يبقى عنده يدي سلطة تنفيذية تانية. في ناس قال لك لا حول وما فيش حاجة إيه تعجل. أما الشهادة فلأن لا تخفى عليه خافية، واما الحكم فلانه صادق لانه لا هوى له، واما التنفيذ فلانه قادر ولا توجد قوه تجير عليه. يبقى خير الحاكمين ولا مش خير الحاكمين؟ والحق سبحانه وتعالى حينما يكرم المؤمن الذي يحكم بين الناس في ان يجعله ضمنيه الجمع، من خير الحاكمين معناه ان ايه؟ ان في حاكمين. طب ما هي امر وضع عندنا في حاكمين، هم حاكمين صحيح بس انا خيروك. ليه؟ لان حاكمين من الممكن ان يدلس عليهم البين، من الممكن الهوى يدخل فيه. انا خير الحاكمين لاني ما عنديش ولا شيء من دي، البينه لا تخفى علي خافيه، الحكم ما فيش فيه ايه الهوى، التنفيذ ما فيش قوه تجير ايه تجير عليه. واذا سمعت دمعا الله يدخل نفسه مع خلقه فيه، فاعلم ان ذلك ايذان بان تاخذ من واقع ما تشهد حقيقه من لا تشهد. يجي مثلا تبارك الله ايه احسن الخالقين، مثلا خير الرازقين مش كده، خير الماكرين، خير الوارثين، احكم الحاكمين. كل ما تلاقي جرع كده وربنا دخل ويا عباده اللي فيهم الوصف ده كده، فاعلم ان هو بيقرك على ان الحاكم نفسه تتكرع وكذا، بس انا خير احسن الخالقين. ليه؟ ما هو الخالق؟ ازاي بقى ما في خالق؟ لان في وفي خالق، لان الخلق هو ايجاد شيء من عدم، او جست شيئا من عدم. لكن حين توجد شيئا من عدم أوجدته من ماذا؟ من موجود. لكن لما ربنا خلقنا، خلقنا من عدم لا يسبقه وجود، يبقى خيرنا ولا مش خيرنا؟ انتهى كل شيء إليه ولا لا؟ اللفة لفة طالت وبعدين رجعت لمين؟ يبقى هو خير إيه؟ أحسن الخالقين ولا لا؟ طب وخير الرازقين؟ طب ما هو الرزق هو ما بيه انتبع، هو ابويا ما بيقدم ليش اكل، ما بيقدم ليش شرب، ما بيقدم ليش كذا، ما بيجيب ليش جلابيه، طب ما هو بيديني اللي بيه انتبع، انما ابويا جايبه منين؟ اي ابويا سلسلها كده بقى، ثم هتنتهي لمين؟ وخير الوارثين، الله، وخير الماكرين. انت بتنكر عشان تداري المساله وتغفل اللي قدامك، يقول لك لا يا اخويا، انما ربنا لما يحب بقى يعمل لك مقلب، يعمل لك كده وانت الله. يبقى إذن الخيرية في الحكم المجموع يبقى لها إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعدل الله له شيئا لا يعدل له شيئا في حكم كان لله في حكم، وإنما يعدل له في شيء لم يكن لله فيه حكم. ولذلك يقول إيه يعني إيه؟ احترم التعديل مني له، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حبسة كان مولى او عبد لقبيل اخبته لسيدنا رسول الله، وبعدين اهله عرفوا ان هو انسرق وجيه من بعد مكة، فلما عرفوا ذهبوا الى رسول الله عشان ياخذوا منهم، فرسول الله قال لهم والله انا اخيره، فان اختاركم وان اختارني أروح. فاختار رسول الله على ابيه. الذي اختار رسول الله على ابيه ايفرط فيه رسول الله؟ قال له والله ما دام اخترتني انا عن ابي لابد ان اعطيك شرف البنوه لي. فسماه زيد بن مين؟ يا سلام، بعد زيد بن ايه؟ ابن حارثه. بقى زيد بن مين ده على حسب ما راى النبي من التحليل، لكن الله يريد امرا غير هذا. قال ايه؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسولي. ايه السبب؟ قال لك لان الابوه دي اللي بتبقى بالتبني، الواد هو صغير ما فيش مانع، الست هتاخده تحطه على رجلها وتبوسه وتحضنه، طب ولما ان شاء الله يكبر شويه كده ما هو الف المخالطه يخليها برضه تبوسه وتحضنه، وبعدين يبقى له مثلا منه من اخوه بنات هتلخبط الدنيا ولا لا؟ فقال لا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله. ده رسول الله دينكم احسن من الابوه لكم كلكم. كلمة رسول الله على الأول، فادعوهم لآبائهم. مش كده؟ شوف بقى العظمة في رد الحكم من رسول الله بتكريم رسول الله. يقول هو أقسط عند الله. أقسط يعني يبقى ما صنعه محمد عدل وقسط. بس بعرف مين؟ بعرف البشر على قده، لكن اللي قاله ربنا ايه؟ هو اقسط. ومش عندكم بقى عند مقاييس مين؟ عند مقاييس الحق لله. فينتهي زيد من زيد ابن محمد الى من زيد مين؟ ابن حارث. الا دي بالله ما تقلبش نفسه يعني. زيد بقى بعد كم زيد ابن محمد يبقى زيد ابن حارثه، يوم ربنا يكرمه تكريم لم يكرمه لصحابي غيره. الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه بالشخص والعلم في القرآن. فلما قضى زيد شكرت كهديا كلمة في القرآن وتتلى ويجهر بها في الصلاة، الله ايه دي وايه العظمة بتاع زيد دي؟ يبقى سلبه زيد بن محمد وعمل له ذكر ثاني، ذكر في الايه؟ في القرآن المحفوظ. يبقى معناه انه اداله شرف الكبير ولا لا؟ وهو خير، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الحكم لله ده يبقى في الدنيا، ام قال لك في الدنيا ناس من دين الله؟ طيب والناس اللي ماتوا من الكفار قبل ان ينظر الله الاسلام يبقى في حكم ثاني. يبقى خير الحاكمين أعم من أن تكون حكما في الدنيا وأهم من أن تكون حكما في الإيه؟ في الآخرة. والحق سبحانه وتعالى حينما ختم سورة يونس بهذه المسألة، احنا عرفنا سيدنا يونس جت قصته ليه؟ لأنه بيشترك مع ملكات المية كويس كده، وأيضا لأن الله أهدى كل مؤمن بيونس قضية، هذه القضية كان السبب فيها يونس. لما ذهب مغاضب ظن أن لم نقدر إيه؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، خلاص سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا قال الله له؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الوسام بقى اللي احنا خدناه بسبب سيدنا يونس، وكذلك ننجي المؤمنين. دخلنا في الكتاب بتاعه. يبقى سيدنا يونس عمل فينا جميل ولا لا؟ عمل فينا جميل بانه لما هداه الله الى قوله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، الدعاء استجابه الله ونجاه من ايه؟ كلمة شوف من الغم، وهي اعنف جنود الله. اعنف لأن الجند الذي يضايقه هو الذي لا تستطيع له دفع. ولذلك يقول لك العدو كلما لطف علو، مش لما يكبر كده يبقى ضخم، لا ده لما يكبر يبقى ضخم، يبقى الوقايه منه سهله. ساعه ما يشوف جاي من بعيد كده بخمته اجل، اقدر اعمل له شويه حديد وهو ضخم ما يقدرش ينفذ مني مثلا. انما كان بقى تعبان رفيع كده يبقى كل ما دق يبقى ايه. طب وكان ميكروب زي في حشره ولا في بتاع، الله يبقى اعلى. وان كان الميكروب لا يرى يبقى اعلى. اذا كل متعب في الدنيا من الممكن ان تحتاط منه الا ما يتنصص عليك بلطف ودقه فلا تعرف مدخله. اللي يقول لك انه اصيب بمرض كذا وكذا العدوى في دمه ولا دواره، طب ده ما ادريش بان الميكروب خرق جلده انت جري بيها دي ما ادريش. وبعدين فوق بعد تفريخ بعد مده التفريخ ان الميكروب ظهر فيه وعمل له حراره واداله مش عارف ايه، امتى دخل؟ قال لك ده على الاقل فيه بقى له 15 يوم. يبقى كلما ايه هيك كلما لطف ايه كلما لطف عنه. فلما ربنا نجيناه من الغم ده يعني اشد انواع البلاء. ولذلك احنا قلنا في الحديث في قصه الامام علي، الامام علي لما عرفت الفتيا وكده طبقت الناس يعني في ايه تروح تستفتيه في الله، فقعدوا كده قالوا هيا بنا لنجتمع كده ونجيب شويه اشياء نسال فيها علي نوقفه فيه. فلما اجتمعوا قالوا احنا عايزين نستعرض كون الله، استعرضنا كون الله ونشوف اقوى الخلق بتاع ربنا ايه اقواهم ايه. فقعدوا اختلفوا كل واحد قال القوه على حسب ما ايه ما الجبل والحديد وكل واحد قال. فلما خرج عليهم ابن ابي طالب كرم الله وجهه سالوه، فلما سالوه شوف بقى العظم، لم يتروى ولم يقل كلاما مسلودا بحيث ان وقف ما نطلبوش بحاجه، لا يحدد الجمله الاول فيقول اشد بنود الله عشره، يعني يقول على عددهم كان يقول اشد بنود الله كذا هي وكذا وكذا حتى ان مش حد يبقى مش مضبوط بعدد. انما يجي قبل ما يتكلم يقول يحكم على العدد عشان نسابق المعدود اللي هيعده مع مين مع العدد. يبقى ده دليل على انه مستحضر ايه، مستحضر القضيه استحضار واحد واسع. قال انا هقول عشره وهم عشره اشد بنود الله ايه عشره. وثلاث صور وكده وقعد يعد على صور على صور الجبال الرواسي، هم برضه كانوا قالوا الجبال دي هي اللي شديده وهي اللي شديده والحديد يقطع الجبال، بقى الحديد اقوى من الايه والنار تذهب الحديد والماء يطفئ النار والسحاب المسخر بين السماء والارض يحمل الماء والريح يقطع السحاب وابن ادم يغلب الريح يستتر بالثوب او الشيء ويمضي لحاجته والسكر يغلب ابن ادم. يبقى متوازن كده وكل حاجه ومسكين له سكره يبقى ايه يتميل بقى ويقع في الارض. والسكر يغلب ابن ايه ابن ادم والنوم يغلب السكر ساعه ما ينام خلاص والهم يغلب النوم. فاشد بنود الله الهم، شد بنود الله الهم يبقى هي دي اللي قال ايه نجيناه من الايه النوم. سيدنا يونس عليه السلام كان سببا في ان قدم الله لكل مؤمن به الى ان تقوم الساعه منجا من الهم والغم بما الهم به في قوله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني مش خصوصية بقى، يبقى تعدت من الخصوصية إلى مين؟ إلى العمومية. ولذلك أخذها سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه وجعل منها روجيتا زي ما بيقولوا للمؤمن يستقبل بها أحداث الحياة كلها في كل جوانبها المفزعة. فالإنسان يهدده خوف، والخوف تعلم سبب الخطر، خفت من كذا، والهم لا تعرف فيه سبب الخطر، والمكر لا مكر الناس بك لا تعلم ماذا ايه بيته، وشغلك بامر الدنيا وان تكون فيها مرفها ومنعما عليه وكذا وكذا، كل دي امور الحياه. فسيدنا جعفر الصادق وكان له بصر بايات القران ومتعلقتها قال الحكمه اللي قالها دي: عجبت لمن خاف، يعني تعجب لمن يخيفه شيء، ولا يتعجب لمن يخيفه شيء الا اذا كان عند المتعجب شيء يزيل خوفه. ولا اتعجب مثلا اللي عنده صداع وعنده مثلا اسبرين في الادويه مثلا، يبقى عجبت ممن خاف ولم يفزع، اي لم يجعله الخوف يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى حسبنا الله ونعم الوكيل هي الدرع من كل خوف، دي حكم منه. طب ليه يا امام اشمعنى عجبت ممن يخاف ولا يفزع الى هذه الايه؟ لان الله قال عقبها قال ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يبقى جاب الحيثيه منين؟ من نفس القران. قال ايه؟ عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل، فاني سمعت الله بعقبها يقول: فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن اهتم، اللي هي بتاع قضيتنا بتاع لا اله الا انت، ولم يفزع الى قول الله سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاني سمعت الله بعقبها يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به، كيف لا يفزع الى قول الله سبحانه وافوض امري الى الله إن الله بصير بالعباد، لأني سمعت الله بعقبها يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، كيف لا يفزع إلى قول الله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى طلب الدنيا عنده أي يقول في كل حاجة: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فوضع أربع آيات لأربع حالات نفسية تصيب الإيه؟ تصيب البشر، وجاب مع كل حالة دليلها من مين؟ من الإيه؟ من القرآن. ولما قال الحق في آخر السورة: واتبع ما يوحى إليك، ناسب أن يقول في السورة التي بعدها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته.